اي غافل قزك ليلى بنعمتك شريلى اي غافل قزك ليلى بنعمتك شريلى حياة صنول مدين دشم بمفكر ليلى حياة صنول مدين دشم بمفكر ليلى جلدي خيل رمضان شيطان راجنازان جلدي خيل رمضان شيطان راجنازان باي قرآن عيد ورد ولا ترقزان باي قرآن عيد ورد ولا ترقزان اي غافل قزك ليلى بنعمتك شريلى اي غافل قزك ليلى بنعمتك شريلى حياة صنول مدين دشم بمفك ليلى حياة صنول Allah yanında gitmez her kim oruç tutanı Allah yanında gitmez her kim oruç tutanı Ey gafil gazik reyla bu ni'mete şükreyla Ey gafil gazik reyla bu ni'mete şükreyla Hayat sonu ölümde düşün bunu fikreyle Hayat sonu Cevirler iman dolu, bu aya hürmet dolu Cevirler iman dolu, bu aya hürmet dolu Oruz oza çatı ver, budur İslam'ın yolu Oruz oza çatı ver, budur İslam'ın yolu